بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثامن بعد المئتين في سيرته صلى الله عليه وسلم. أيضا من البعوث، بعث النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى المنذر بن الحارث ملك سوريا، فقال هذا الرجل: من يأخذ مني ملكي؟ أنا أسير إليه. ولم يسلم ولم يؤمن. وبعث أيضا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي، وقيل شجاع بن وهب نفسه الذي ذهب إلى ملك سوريا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. وقيل إنه أرسل دحية بن خليفة الكلبي، فلما أعطاه غضب الملك وكسرى ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه صلوات الله وسلامه عليه وقال: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. وقيل إن سبب الغضب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل هذا المجرم، قبل ملك الفرس، كبرا وغضبا أن يقدم اسم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كذا وكذا. فاستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج أصحابه بعد ذلك فاتحين لأرض فارس، فمزق الله ملك هذا الظالم. وبعث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، فلما رأى الكتاب قبله وأكرم حاطبا وأحسن إليه وأكرمه، ثم أعطاه هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، منها بغلة بسرجها وجاريتين، وهما ماريا أم إبراهيم التي تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى اسمها سيرين، أهداها لمحمد بن قيس أحد الصحابة، وقيل أهداها لحسان بن ثابت، وقيل هن ثلاث جواري. ثم أراد المقوقس أن يختبر حاطب بن أبي بلتعة، وهذا أيضا ذكره بعض أهل العلم في الأجوبة المفحمة وسرعة الرد على أسئلة من أراد أن يوقع بك حين يسألك سؤالا، فمن الفطنة الرد عليه بمثل حجته. فإن هذا الرجل المقوقس لما سمع من حاطب ما سمع، كان منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وأصبح في المدينة، فقال المقوقس: سبحان الله، نبي ويطرد؟ يريد أن يورد عليه، لو كان نبيا ما طرد، ولا أعانه الله ولا أيده ولا نصره. فرد عليه حاطب رضي الله عنه فقال: سبحان الله، أنبي ويصلب؟ لأنه كان نصرانيا المقوقس، فإذا كنت تعتقد أنه صلب في دينك فكيف يصلب ولم ينصره الله؟ فقال المقوقس: إنك رجل حكيم. وبقي المقوقس على دينه ولم يدخل في الإسلام، ولكنه أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذه الهدايا وغيرها. أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب اليمامة وهي في نجد، وكذلك أرسل إلى صاحب عمان في جزيرة العرب، وأرسل غير ذلك كما ذكرنا إلى النجاشي غير الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وأمن جهة قريش وأن تؤلب عليه قبائل العرب، تفرغ لما كان يدعو إليه قريشا من قبل، فقال: ذروني والناس. لكنهم كانوا يحاربونه ويعذبون أصحابه ويفتنونهم في دينهم، فلما أمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدأ في دعوة الناس إلى الإسلام، فأرسل إلى هؤلاء الملوك. وهذا أيها الإخوة دليل واضح على أن المسلم ينبغي عليه أن تكون حياته كلها لله، أن يدعو الناس بلسانه، أن يدعو الناس بأخلاقه، أن يدعو الناس بالإحسان إليهم، أن يدعو الناس بأن يكون صادقا أمينا. نحن نوقن ونؤمن أن الإسلام حين يطبقه صاحبه المسلم فإنه سيكون داعية بتعامله وقوله وفعله وبكل ما يدعو إلى أن يدخل هذا الإنسان إلى دين الله حين يرى هذه الأخلاق. وقد دخل إلى دين الله عز وجل كثيرون في مشارق الدنيا ومغاربها حين رأوا أخلاق المسلمين. فلا تقف ولا تبخل على نفسك أن تقابل الله عز وجل وقد دعوت إلى دينه، فرب كلمة نفع الله بها على يديك سواء علمتها أم لم تعلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.